ناحية الخفاء والظهور في دلالة الألفاظ على الأحكام، فيقولون إن من الألفاظ ما هو مطلق ومقيد، إن من الألفاظ ما هو منطوق ومفهوم، ما جئنا للمطلق بعد، إن من الألفاظ ما هو مفهوم أو منطوق ومفهوم. وقلنا إن المفهوم يقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وأن مفهوم الموافقة إما أن يكون مساويا المسكوت عنه، يكون مساويا للمنطوق به في محل الحكم، وإما أن يكون مخالفا، إما أن يكون مفهوم المخالفة أو الموافقة المسكوت عنه يكون أولى من المنطوق به في الحكم، فإن كان مساويا له سمي لحن الخطاب، وإن كان أولى منه بالحكم سمي فحوى الخطاب، سمي فحوى الخطاب، ويسمى أيضا القياس الجلي. وأما القسم الثاني من أقسام المفهوم فهو مفهوم المخالفة، ويعرف على أنه ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. ما هو مفهوم المخالفة؟ ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، ويسميه بعض الأصوليين دليل الخطاب، وذاك لأنه من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب أي النص دال عليه. ومفهوم المخالفة أنواع كثيرة، تدونون هذه الأنواع. مفهوم المخالفة أنواع كثيرة، أول هذه الأنواع هو مفهوم الصفة. حر والله. مفهوم المخالفة أنواع، أول هذه الأنواع مفهوم الصفة. ومعنى مفهوم الصفة أن يعلق الحكم في المنطوق على صفة معينة. خليها أمسح فيها. إذن مفهوم الصفة مرة أخرى، أن يعلق الحكم في المنطوق على صفة معينة، فعند انتفاء تلك الصفة ينتفي الحكم. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فالوصف الذي علق عليه الحكم قوله أو نسائهن، فقوله أو نسائهن يعني نساء المؤمنين، وهو ما عليه جمهور السلف. فعلق حكم جواز إبداء المرأة، انظر وجه الدلالة هنا بارك الله فيكم، موضع الشاهد، أمس ركزنا كثيرا على موضع الشاهد ووجه الدلالة. موضع الشاهد هنا في قوله أو نسائهن، ووجه الدلالة من المفهوم هنا أن الله تعالى علق الحكم في المنطوق في جواز إبداء المرأة مواضع الزينة منها على هذا الوصف. وهو أي وصف؟ أن تكون المرأة التي يجوز إبداء الزينة إليها من نساء المؤمنين، نسائهن. أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية، قوله تعالى في الآية أو نسائهن، هذا موضع الشاهد. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الله تعالى علق حكم جواز إبداء المرأة مواضع الزينة منها على هذا الوصف، وهو أن تكون المرأة من المؤمنات، من نساء المؤمنين. فيؤخذ منه بالمفهوم، لأن ما هو المفهوم؟ المفهوم إذا انتفى هذا الوصف ثبت المفهوم، إذا انتفى وصف نساء المؤمنين ثبت المفهوم. ما هو الانتفاء هنا؟ يؤخذ منه بالمفهوم عدم جواز كشف المرأة مواضع الزينة لنساء غير المؤمنين، لأهل الذمة، للكوافر، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لغير نساء المؤمنين. والمقصود بالزينة هنا مواضع الزينة منها، ويعبر عنها بعض أهل العلم بمواضع الوضوء منها، يعني أن تكشف وجهها وشعرها وموضع قرطها وموضع القلادة من رقبتها وموضع الحلي من ذراعيها وموضع الخلخال من رجلها. هذه مواضع الزينة، يعني حتى أمام المؤمنات وأمام نساء المؤمنين لا يشرع للمرأة أن يعني تبالغ في كشف إيش؟ في كشف زينتها. دلالة أو ظاهر القرآن والاستدلال بالمفهوم على أن هذه المواضع هي التي يجوز للمرأة أن تكشفها للمرأة. والمقصود بالمرأة هنا نساء للمرأة المؤمنة. ويستدل بالمفهوم على أن المرأة إن كانت غير مؤمنة كنساء أهل الذمة، الكوافر ولغيرهن، فلا يجوز لها أن تبدي مواضع الزينة منها، فتتستر عليها كما تتستر عن الرجل الأجنبي، مسلما كان أو غير مسلم، مسلما كان أو كافر. ومن الأمثلة أيضا، عرفتم إخواني إيش معنى مفهوم الصفة؟ اللي ما عنده، اللي عنده إشكال ما زال، نعيد مرة أخرى أقول، مفهوم الصفة هو أن يعلق الشرع الحكمة، أن يعلق الشرع الحكم في المنطوق على صفة، إذا انتفت تلك الصفة إيش؟ انتفى الحكم. فعلق هنا الحكم على صفة أن تكون من نساء المؤمنين، فلما انتفى صارت هذه مش من نساء المؤمنين، ما هو الحكم؟ لا يجوز لها أن تبدي زينتها. مثال آخر أوضح، قول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فعلق الحكم هنا في المنطوق، فرغنا نحن من المنطوق بارك الله فيكم، شرحناه ومثلنا عليه كثيرا، لا نريد أن نرجع إلى الوراء، يعني الآن كلمة منطوق عندكم معلومة. فقول الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، علق الحكم في هذا المنطوق على الطفل الذي لا يميز العورات، فإذا انتفى هذا الوصف فصار الطفل مميزا لعورات النساء، لم يجوز له أن يرى أو يدخل على المرأة ويرى منها مواضع الزينة. عرفتم؟ أنه ما قال أو الطفل مطلقا، وإنما قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما هو الضابط في هذا الطفل؟ هذا يختلف من مجتمع إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ممكن يكون عمره 10 سنوات ويميز، ممكن يكون ابن 12 سنة ولا يميز، فهذا يرجع إلى إيش؟ إلى أعراف الناس وإلى عوائدهم. ومن أمثلته أيضا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. فدل اللفظ في محل النطق على تحريم الصيد على المحرم. لا تقتلوا الصيد، النطق ماذا يقول؟ النطق يقول تحريم الصيد على من؟ على المحرم، ووجوب الكفارة إذا ما صاد، وعلق الحكم على صفة الصيد. فإذا قتل المحرم ما لا يعتبر صيدا فليس عليه كفارة، كما لو أنه قتل سبعا أو قتل ذئبا أو قتل ما دل الشرع على جواز قتله كالفواسق الخمس، ومنها الكلب العقور. والكلب العقور ليس هو ما يعرفه الناس في عرفهم الكلب العادي، الكلب العقور يعم كل حيوان عاد يفترس بنابه أو يفترس بمخلبه، عرفتم؟ فيشمل هذا النمرة ويشمل الأسد ويشمل الذئب وغير ذلك. هذا في الشرع لا يسمى صيدا، لأن الصيد إنما يصاد من أجل أن يؤكل لينتفع به بالأكل، فهذا لا يسمى في الشرع صيدا. فلو أن المحرم قتل هذا الذي لا يسمى صيدا فإنه لا كفارة عليه. هذا الاستدلال بماذا؟ استدلال بمفهوم الصفة، استدلال بالمفهوم، أي نوع؟ بمفهوم الصفة. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فمنطوق الآية منطوق الآية حل ذبائح أهل الكتاب وحل صيدهم، فإن الطعام يقصد به هذا وليس مطلق الطعام، فإن من طعامهم ما هو خبيث كما لو أنهم أكلوا الخنزير أو شربوا الخمر أو أكلوا الميتة أو شربوا الدم أو نحو ذلك، هذا كله خبيث محرم في الشرع. فالمقصود هنا بالطعام إيش؟ ذبائحهم وصيودهم. فعلق الشرع هنا أو علق النص هنا في محل النطق حل ذبائح أهل الكتاب، علقه هنا حل ذبائح أهل الكتاب وصيدهم، فإن الطعام يقصد به هذه الذبائح. فبالمفهوم لما علق الحكم على إيش؟ على طعام من؟ أهل الكتاب. فالوصف ما هو؟ صفة أهل الكتاب. فيؤخذ بالمفهوم تحريم ذبائح المجوس وتحريم ذبائح المشركين وتحريم صيدهم. متى يؤخذ بالمفهوم؟ إذا انتفت الصفة. إيش انتفت الصفة؟ لم يكونوا من أهل الكتاب، هذا معنى نفي الصفة، ليسوا من أهل الكتاب. إن لم يكن من أهل الكتاب فما هو؟ مجوسي، مشرك، بوذي، أي واحد من هؤلاء الذين لا يذكون الذكاء الشرعية، حتى لو ذكوا تذكية شرعية فإن طعامهم يعتبر ميتة بالنسبة لنا. فهذا استدلال بالمفهوم وهو استدلال قوي. وأيضا من أمثلته قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإنه يدل بمنطوقه على تحريم زوجة لابن الصلبي على والد زوجها حرمة مؤبدة. لابن إيش؟ الصلبي. يدل هذا النص بمنطوقه على تحريم من؟ على تحريم زوجة لابن الصلبي على والد زوجها. إيش تسمونه عندكم أنتم؟ في الشرع يسمى حموا، حماها. وأنتم ماذا تسمونه؟ ها؟ عندنا نسميها حما أو حموا أو نقول حماها أو نقول عمها. فهذا الآن محرم على زوجة ابنه أو على زوج ابنه الصلبي حرمة مؤبدة بالمنطوق، منطوق النص. ويدل بمفهومه على عدم تحريم حليلة الابن غير الصلبي كابنه من الرضاع الذي يسمى ابن لبن الفحل. طيب هل هذا الحكم سليم بهذه الصفة؟ لا، هو محرم بلبن الفحل، هو محرم بلبن الفحل. لكن ما أخذنا من هذه الآية؟ فهنا المفهوم تعارض مع منطوق آخر، فيقدم عند تعارض المفهوم مع المنطوق ماذا يقدم؟ يقدم المنطوق. ما هو المنطوق الذي عورض به هذا المفهوم؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالتالي إذا كان الابن صلبيا أو كان غير صلبي فإنه في هذه الحالة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، لبن الفحل هي أمه في الرضاع لأنها أرضعته، وهو أبوه بلبن الفحل لأنها أصلا ما تولد اللبن إلا منه لما أتاها فحملت فحصل اللبن. نعم، الله أكبر. ومن أمثلته أيضا أن تلاحظون أن الأمثلة توضح القواعد أكثر. خلاف كتب الأصول الكثيرة التي لا تأتي على القاعدة إلا بمثال، ولربما جاءت بمثال لغوي وليس مثالا شرعيا أكثر كتب الأصول. ولذلك يعزف طلبة العلم عن كتب الأصول لأنه أول ما يقرأ فيها ما يفهم القاعدة، ما في عليها أمثلة، عرفتم؟ فالتمثيل مهم جدا من أجل ضبط القاعدة. من الأمثلة الآن مثال آخر يتعلق بالاعتقاد والتوحيد، قول الله تعالى فيما حكاه الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدلت الآية بمنطوقها على أن آلهة المشركين لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، صح ولا لا؟ ودلت الآية بمفهومها على أن الله المعبود الحق يسمع ويبصر وهو الذي ينبغي أن تصرف له العبادة. رأيتم كيف حتى أصول الفقه الصحيحة نستطيع من خلالها أن نستنبط التوحيد والأحكام المتعلقة بالاعتقاد. فإذا كانت هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، فإذن الآلهة الحق أو الإله الحق هو الذي يسمع وهو الذي يبصر وهو الذي يغني عنك كل شيء، فهو الذي ينفع ويضر. وبالتالي نستدل بهذا، نسوق هذا من أجل الاستدلال على توحيد العبادة. فالذي يسمع ويبصر وهو الذي يعني يخلق ويرزق إلى غير ذلك هو الذي يستحق العبادة. نعم. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال، ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافرة. فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن الأعور الكذاب ماله؟ أعور. والعور معناه إيش؟ أن واحدة يبصر بها والأخرى لا يبصر بها. فقوله إن ربكم ليس بأعور علق الخبر في المنطوق على صفة عدم العور، فدل بمفهومه على أن الله له عينان اثنتان، خلافا لمن شغب حول هذا الموضوع. تذكرون قامت مرة تشغيب وفتن وناس خاضت في هذا الباب، وهذا من أبين الأدلة على أن الله عز وجل له عينان اثنتان. لماذا؟ لأن صفة العور لا تكون إلا في عين واحدة، فلو كان في العينين كلتيهما ماذا يقال؟ يقال أعمى، لا يقال أعور، أليس كذلك؟ فلذلك لما نفى الله تبارك نفى النبي عليه الصلاة والسلام صفته، لما أثبت صفة العور لهذا الدجال وقال إن ربكم ليس بأعور، دل هذا بالمفهوم الصحيح على أن الله عز وجل له عينان اثنتان. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإنه يدل بمفهومه على أن الوصية لغير الوارث. إذا كانت الوصية لا تجوز للوارث بالمنطوق تدل بالمفهوم على أن الوصية تشرع لغير الوارث. ومن أمثلته أو نكتفي بهذا، هذا النوع الأول ماذا يسمى من أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم الصفة. أما النوع الثاني فهو مفهوم الشرط، وضابطه أو حده أن يعلق الحكم في المنطوق على شرط ينتفي الحكم بانتفائه. مرة أخرى، أن يعلق الحكم في المنطوق على شرط ينتفي الحكم بانتفائه. مثاله قول الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الآن الغاية، إحنا قلنا هذا مفهوم شرط، وين الشرط؟ الشرط في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فدل بمفهومه، دل بمفهومه على أن المعتدة من الطلاق غير الحامل، لأنه قال وإن كن أولات حمل، فالمنطوق يتكلم عن من؟ عن الحامل. فبالمفهوم إذن يفهم أن غير الحامل، يدل بمفهومه على أن المعتدة غير الحامل لا نفقة لها، وأنها إذا لم ترضع وليدها فلا أجر لها على الرضاع. إذا لم ترضع وليدها لا أجر لها على الرضاع. لماذا؟ لأنه قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فعلق أيضا علق إيتاء الأجور على الرضاع. لكن لا يؤخذ من هذه الآية فيما يظهر من خلاف الفقهاء واستدلالهم، لا يؤخذ منها أن المرأة مطلقا يجوز لها أن تطلب الأجر على الرضاع، وإن كان قد استدل به إمام أهل السنة الإمام أحمد أخذ بظاهر الآية فاستدل بها على أن المرأة يجوز لها أن تطلب الأجر على الرضاع، وخالف بذلك جمهور العلماء أو خالفه بذلك جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، وكانت نظرته ثاقبة في هذا الموضوع، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة يحق لها أن تطلب الأجر على الرضاع إذا كانت معتدة، لأن سياق الآية يتكلم عمن؟ عن المطلقة المعتدة. أما إذا كانت المرأة في عصمة الرجل فواجب عليها أن ترضع أولادها، واجب، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني في الأحوال العادية وهي في عصمته يجب عليها أن ترضع، ولما قال والوالدات يرضعن فهذا إيش معناه؟ هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر. فلذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن المرأة يحق لها أن تطلب الأجر على الرضاع، فيجب على زوجها أن يلبي، ويمكن أن يرفع ذلك إلى القضاء فيحكم بلزوم دفع الأجر على الرضاع في حال كونها معتدة من طلاق. أما إذا لم تكن معتدة وكانت في عصمته فلا يجب، والله أعلم. وقوله تعالى من الأمثلة أيضا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فدلت الآية بمنطوقها على أن فطام الوليد، الوليد يعني الصغير هذا، قبل الحولين يكون برضا الأبوين لقوله تراض منهما وتشاور، وبعد مشورة بينهما فيما فيه مصلحة للوليد. هذا بالمنطوق، ولكنها دلت بمفهومها على أنه لا يجوز فطامه إن رضي أحدهما دون الآخر، لأنه ماذا قال؟ قال تراض منهما وتشاور، إذن لا بد أن يكون الرضا بين الطرفين. وأيضا يدل بمفهومه الحكم الأول لا بد من الرضا منهما، يدل بالمفهوم على أنه لا بد رضاهما، والحكم الثاني أنه يدل بالمفهوم على أنه لا يجوز فطامه إن كان الفطام ليس في مصلحته. أن قضية التشاور دوم يتشاور بماذا؟ أنه في مصلحته الفطام ولا ما هو في مصلحته؟ عرفتم دقائق الاستنباط، كيف دقائق الاستنباط ومسالك أهل العلم في الاجتهاد. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى، كل هذا دلائل على مفهوم الشرط المعلق على شرط، قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمفهوم الآية أن من تولى الحكم بين المتنازعين الزوج وزوجه، من تولى الحكم بينهما من قاض ونحوه لا يبعث الحكمين بينهما للتوفيق والإصلاح أو التفريق إن لم يحصل الشقاق. يعني اللي كانت المشكلة في أولها ما وصلت إلى درجة الشقاق فإنه لا يرسل الحكمين، لأن منطوق الآية يدل على أن الإرسال إنما يكون في حال حصول الشقاق. أما إذا لم يصل إلى مرحلة الشقاق مفهوم الآية يستدل بمفهومها على أنه لا يرسلهما. وقوله تعالى من الأمثل أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية. فمفهومها أن هؤلاء المخبر عنهم إن لم يؤمنوا بما آمن به النبي عليه الصلاة والسلام لا يهتدون، لأنه علق الهداية على ماذا؟ على إيمان كإيمانهم، مثلية. فإن لم يؤمنوا هؤلاء المخبر عنهم بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لا يهتدون. عرفتم؟ إيه. طيب، إذن فرغنا من النوع الثاني. أما النوع الثالث من مفهوم المخالفة فهو مفهوم الغاية، وضابطه أن يعلق الحكم في المنطوق على غاية معينة، أن يعلق الحكم في المنطوق على غاية معينة، إذا انتفت انتفى الحكم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى، الآية التي مرت معنا، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أين الغاية في المنطوق؟ في قوله حتى يضعن حملهن، لأن حتى تفيد انتهاء الغاية. فإذا انتفت الغاية هنا، أخذنا من المفهوم أن المعتدة الحامل إن وضعت حملها فلا نفقة لها، وأن النفقة لها إنما تكون في حال إيش؟ في حال الحمل، هي معتدة وحامل لها النفقة. أما إذا وضعت حملها بمفهوم الآية فلا نفقة لها. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما في حاجة تكتب كل الدليل، اكتب أوله وضع هكذا نقاط، أغلق القوس واكتب الآية وترجع لها. بارك الله فيك، عندما تبيض المسودات هذه ترجع لها وتكتب الآية كاملة وتحفظها. لمن لا يحفظ الآية؟ لماذا؟ لأنه لا بد من التدليل على المسائل. بارك الله فيكم، ما يعني الواحد يحفظ فقط القاعدة بدون الأمثلة والتدليل حتى يكون طالب العلم مؤصلا. سأل الله عز وجل أن يوفقكم لطلب العلم الصحيح. إذن قوله تعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلق الحكم هنا على غاية. إذا انتفت هذه الغاية انتفى الحكم. فتدل بمفهومها هذه الآية على وجوب الإمساك إذا تبين بياض النهار من سواد الليل، الأكل بالليل، فإذا تبين بياض النهار من سواد الليل وجب الإمساك. هذا الحكم أخذناه من إيش؟ من المنطوق أم من المفهوم؟ أخذناه من المفهوم. ودل قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، دل بمفهومه أيضا على أنه لا صيام في الليل. لما قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، لأنه إلى هذه أيضا تفيد إيش؟ انتهاء الغاية. وكلامنا هنا على مفهوم المخالفة الذي يعبر عنه بمفهوم الغاية. أما النوع الرابع فهو مفهوم العدد، وهو أن يعلق الحكم في المنطوق بعدد مخصوص. فإذا علق على عدد مخصوص فإنه يفهم أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، هذا يسمى مفهوم العدد. فمن أمثلته كل الآيات التي جاءت في القرآن أو الأحاديث التي جاءت بالسنة معلقة حكما على عدد معين، مثل الكفارة 3 أيام، 10 أيام، كفارة المتمتع في الحج، مثل مثلا جلد القاذف وغير ذلك. فمثلا نأخذ هذا المثال، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقوله 80 جلدة وقوله 4 شهداء يؤخذ منه بمفهوم العدد أنه لا يقبل أقل من 4 شهداء، ولا يشترط أكثر من 4 شهداء، وثمانين جلدة يؤخذ منه أنه لا يجب أكثر من 80 ولا يجزئ أقل منها. عرفتم كيف الاستدلال؟ أعيد الإخوة في الخلف معي؟ إيه بارك الله فيكم، مضغوطين اليوم الإخوة، يلا تحملوا، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. الصوت يصل للغرف الأخرى؟ إيه واصل؟ نعم الحمد لله. طيب، ومن أمثلته الأخرى أيضا قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلما قال إطعام 10 مساكين فإنه لا يجزئ أقل منها ولا يجب أكثر منها. خلاص 10، عرفتم؟ هذا أيضا بمفهوم العدد. لكن مفهوم العدد من أضعف أنواع المفهوم. مفهوم الصفة والشرط والغاية من أقوى أنواع المفهوم. أما مفهوم العدد هو حجة، ولكنه من أضعف أنواع المفهوم من ناحية الحجة أو من ناحية الحجية. فجمهور العلماء ذهبوا إلى حجيته، ولكن اشترطوا لحجيته شرطا مهما، ألا وهو ألا يقوم دليل أو قرينة ضابط. هذا مهم. اشترط جمهور العلماء لحجية مفهوم العدد ألا يقوم دليل أو قرينة على أن العدد أو الحصر به غير مراد. يعني يقوم دليل على أن هذا العدد لا مفهوم له. إحنا قاعدين نتكلم بالعدد الذي له مفهوم، فإذا قام عندنا دليل على أن العدد لا مفهوم له، هذه تقرأ أحيانا في استدلالات العلماء ولا يعرف طالب العلم معناها. يقول أهل العلم مثلا هذا عدد لا مفهوم له، طالب العلم يحار إيش يعني لا مفهوم له؟ لما يكون عارف مفهوم المخالفة بنوع مفهوم العدد اللي هو النوع الرابع، يعرف أن العدد الذي لا مفهوم له معناه قد قام دليل على أن العدد لا يراد به الحصر بحد ذاته. هذا معنى لا مفهوم له، لا يراد به الحصر، وأنه إذا انتفى العدد لا يعني هذا ثبوت الحكم المضاد عند انتفائه. نبين هذا بالمثال إن شاء الله. نعم. أمثلة كثيرة. نعم. الله يجزيك الخير. فمثاله مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، قال عليه الصلاة والسلام 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. فهنا أهل العلم قالوا لفظ 5 هذا عدد لا مفهوم له ولا يراد به الحصر. لماذا؟ لأنه قامت أدلة أخرى تدل على أن هناك من الفواسق ما أخرى غيرها يجوز قتلها. مثل ماذا؟ مثل الحية، ومثل الوزغ، ومثل أنواع من الكلب العقور. جاء نص على الذئب مثلا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات جاءت أنها 9 من الفواسق وليست 5. إذن دل الدليل على أن مفهوم العدد هنا ليس بحجة. ما يأتي واحد ويقول مفهوم العدد ليس بحجة بسبب هذا، لا، يقال هو حجة إذا تحقق شرطه. ما شرطه الواجب تحققه؟ ألا يقوم دليل يدل على أن العدد لا مفهوم له. إذا قام دليل على أن هذا العدد لا مفهوم له قلنا لا حجة بالمفهوم هنا. مثال آخر الذي ذكره أخونا الشيخ هنا، وهو قول الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم. فهنا هذا عدد لا مفهوم له، ولذلك النبي عليه السلام قال: لو علمت أن الله يغفر لهم إذا استغفرت أكثر من 70 لاستغفرت لهم. فهذا عدد لا مفهوم له. فلو أن النبي عليه السلام استغفر لهم بدل 70 100 ما يغفر الله لهم، ولذلك أمسك عن الاستغفار لهم. ومثاله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه 7، الحديث مشهور ترجعون إليه. المهم خلص تكتب اجتنبوا 7 الموبقات. فلما قال اجتنبوا 7 الموبقات، هذا أيضا لفظ 7 هنا أو لفظ 7 عدد لا مفهوم له، يعني لا يراد به الحصر. لماذا؟ لأنه قد قامت أدلة كثيرة كثيرة على أن من الكبائر والموبقات ما هو غير ما ذكر في هذا الحديث. فمن ذلك مثلا شهادة الزور. النبي عليه السلام جاء في رواية قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت. ومن ذلك أيضا اليمين الفاجرة واليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ بغير حق. وأيضا جاء في بعض الأحاديث التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة جعل هذا من الموبقات، أنه يهاجر ثم بعد ذلك يذهب إلى البادية ويتعرب ويترك الهجرة. هذا كأنما يعني أشبه من ارتد على عقبيه بعد الإسلام، ليس مرتدا ولكنه أتى كبيرة بنقوصه عن إتمام هجرته ونصه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن إلا من أذن له النبي عليه السلام، فهناك من الصحابة من أذن له النبي عليه السلام بالتعرب إيش بعد الهجرة. وأيضا قتل النفس، يعني هو أن يقتل نفسه، أن ينتحر، هذا لا شك أنه من الموبقات بنص القرآن، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلاحظ هذا الزجر وهذا التشديد وترتيب العقوبة يجعل من هذا الذنب إيش كبيرة وموبقة. إذن لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، هذا عدد لا مفهوم له ولا يراد به الحصر. لذلك نقول هنا كما قال أهل العلم إن مفهوم العدد هو من أضعف أنواع المفهوم. لماذا؟ لأنه يشترط لتحققه شرط. أما أنواع المفهوم الأخرى السابقة وهي مفهوم الصفة والغاية والشرط فلا يشترط لها شرط لتحققها. نعم. وهناك نوع خامس من أنواع المفهوم وهو مفهوم اللقب. مفهوم إيش؟ اللقب. ويقصد به أو ضابطه وحده تعليق الحكم في المنطوق بالاسم العلم. الاسم العلم يعني اللقب. تعليق الحكم في المنطوق بالاسم العلم. فإذا انتفى الاسم العلم إيش؟ انتفى الحكم. لا، ما انتفى الحكم. عرفتم؟ هذا يعتبر أضعف أنواع المفهوم عند أكثر الأصوليين، ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم إذا قال أحدهم مثلا لغة جاء زيد أو قام عمرو أو أكل محمد، هل يعني هذا إذا أنه لم يأكل غيره ولم يأتي غيره ولم يقم غيره؟ إذا انتفى الوصف عن زيد وعمر وخالد في الأكل والقيام والذهاب وطلب العلم، هل يعني هذا إذا انتفى الوصف عنهم انتفاؤه عن غيرهم؟ فلذلك مفهوم اللقب عند أكثر الأصوليين ليس بحجة. وهذا النوع كما ذكرت لكم من المفهوم ضعيف، وأنكره أكثر الأصوليين وهو الصواب، لأن قولهم قام زيد لا يعني أنه لم يقم غيره، وقولهم في الغنم الزكاة أو في الغنم زكاة لا يعني أنه لا زكاة في غيرها. أما الأنواع الأربعة الأولى فهي حجة عند أكثر الأصوليين، إلا النوع الرابع يشترط فيه الشرط الذي ذكرناه لكم. أي نوع؟ أي نوع؟ مفهوم العدد. بارك الله فيكم. نعم نعم إيه نعم. طيب، هل هناك أدلة في الشرع تدل على الأخذ بالمفهوم؟ نعم، هناك أدلة كثيرة، من أشهرها حديث يعلى ابن أمية فيما خرجه الإمام مسلم أنه قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما قال الله تعالى ليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ووجه الدلالة من هذه الآية أن أو نتمم الحديث أولا، ماذا قال؟ قال لعمر رضي الله عنه قد أمن الناس، قد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. نرجع إلى الآية. الآية علقت جواز القصر حال الضرب في الأرض على إيش؟ على الخوف وعدم الأمن. جزاكم الله خير، على الخوف وعدم الأمن. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآن أشكل على هذا الرجل من التابعين صاحب عمر رضي الله عنه، فهو يفهم أن مفهوم الشرط حجة، وقد تخلف الوصف هنا، فما بالنا ما زلنا نقصر. هكذا المعنى، وهذا من أبين الأدلة على أن السلف الصالح كانت القواعد والأصول مقررة في أذهانهم، يعرفون هذه القواعد مقررة عندهم، وهذا من أبين الأدلة على أنهم أكمل الناس فهما وأقوى الناس فهما، وهذا مما يؤيد ما نقوله وندندن عليه دوما، وهو لزوم اتباع منهج السلف الصالح، وأن منهجهم أعلم وأحكم وأسلم، لا كما قال الأشاعرة وغيرهم أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. فإذا كانت السلامة في منهج السلف، السلامة في منهجهم، هذا من تناقضهم، إذا كانت السلامة في منهجهم، السلامة تنبني على ماذا؟ ألا تنبني السلامة على العلم والحكمة؟ لكن لا شك أنهم متناقضون، كما وصفهم الإمام أحمد كل أهل البدع أنهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مختلفون فيه مخالفون له. نعم، فلذلك اضبطوا وجه الدلالة هنا. وجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه استدل، وهذا يعلى بن أمية أيضا استدل بمفهوم الشرط على أن القصر لا يجوز عند الأمن، لأن الحكم في منطوق الآية، أعيد، استدل هنا عمر رضي الله عنه لما قال عجبت مما عجبت منه، يعني هو استدل بهذا، استدل عمر رضي الله عنه بمفهوم الشرط على أنه لا يجوز القصر عند الأمن، لأن الحكم في منطوق الآية علق على شرط الأمن، فلما انتفى الشرط انتفى الحكم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطئ في هذا الفهم، خطأه، قاله أنت أخطأت، ولا هذا الفهم ما هو صحيح، وبالتالي جاء العلماء وقالوا مفهوم الشرط ليس بحجة، ما خطأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه زيادة على ما فهمه عمر رضي الله عنه بين استمرار الحكم، بين استمرار حكم القصر، استمر حكم القصر بقوله رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب أيها الإخوة، انتهينا إذن من المفهوم، فنقول إن مفهوم أن المفهوم الذي هو تقسيم عند علماء الأصول من تقسيماتهم للألفاظ الدالة على الأحكام من حيث الوضوح والخفاء، قالوا من تلك الألفاظ منطوق ومفهوم، ومن المفهوم ما هو على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة كما تعلمون إما أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، أو هو أولى من المنطوق به في الحكم، فإن كان مساويا سمي لحن الخطاب، وإن كان مخالفا سمي فحوى الخطاب، إن كان أقصد أولى سمي لحن، سمي فحوى الخطاب أو القياس الجلي. وأما مفهوم مخالفة فهو على أقسام خمسة، هذه أشهرها، هذه أقسام، الأقسام الخمسة أشهرها: الشرط والغاية والصفة والعدد، وكلها حجة إلا العدد يشترط فيه شرط معين ذكرناه لكم، أما الأخير فهو مفهوم اللقب وليس بحجة عند أكثر الأصوليين. عرفتم؟ أريد منكم أن تتكلموا أصوليا بهذه الطريقة، بعد ما ننتهي من الدورة يقوم واحد نقول له لخص لنا كذا وكذا وتتكلم أصوليا بهذه الطريقة، عرفتم؟ هذا تصبح عندك ملكة، تحفظ وتفهم، لا تحفظ قبل أن تفهم، لا تحفظ الأصول قبل أن تفهمها، افهم الأصول بالأمثلة الكثيرة ثم بعد ذلك احفظ القواعد، ولا شك أن الحفظ هو الذي ينفعك، ما تعتمد فقط على فهمك، لأن الإنسان ربما يفهم ولكنه عند التعبير يخونه التعبير، فاحفظ العلم بلغة أهله ولا تحفظ العلم بلغتك، عرفتم؟ ونحن في بدايات الدروس قلنا إن نقلنا كلمة السيوطي رحمه الله في كتابه عن المصطلحات، قال إن معرفة المواضعات والمصطلحات في كل فن من أهم المهمات، فأهل الحديث لهم اصطلاحهم وأهل الفقه لهم اصطلاحهم، وأهل الأصول لهم اصطلاحهم، وفي علم التوحيد هناك اصطلاح، وعند التفسير هناك اصطلاح، في كل علم هناك اصطلاح. فلا تحفظ العلم بلغتك. ماشي، بارك الله فيكم، هذا هو، جزاكم الله خير. قال الشيخ رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. الآن هنا يتكلم الشيخ عن الدلالات، هذا مبحث في الدلالات. طيب، من باب التذكير، سبق وأن بينا أن من الألفاظ التي تدل على الأحكام أو تستفاد منها الأحكام تقسيم عند الأصوليين، هو المنطوق والمفهوم. والمنطوق قلنا هو ما دل على الحكم لا في محل النطق. المنطوق قلنا هو ما دل على الحكم لا في محل النطق. منتبهين؟ منتبهين لخطأي؟ هذا خطأ متعمد من أجل أن أرى انتباهكم. إذن المنطوق ما هو؟ بارك الله فيكم، ما دل على المنطوق، ما دل على الحكم في محل النطق نفسه. هذا مما استفدناه من سير العلماء ومن الجلوس إلى بعضهم. فإن الشيخ ابن عثيمين أدركته قبل أن يموت، وكنت أحضر دروسه التي يعقدها في المسجد الحرام في رمضان، ونحرص على أن نذهب في رمضان من أجل أن نحضر تلك الدروس، والشيخ كان يدرس كل يوم. فكان من طريقته في التدريس أنه يجيب إجابات خاطئة لكي يختبر حضور أذهان الطلاب، وإنما أخذ هذه الطريقة عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، كما كتب المصنفون في ترجمته أنه كان يستعمل هذه الطريقة. انظر كيف العلم يؤخذ كابرا عن كابر، هو أخذ ذلك عن شيخه. لذلك بارك الله فيكم، انتبهوا، انتبهوا. إذن المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق. طيب، الآن عندنا الدلالات تتعلق بالمنطوق، فمما يتمم به الموضوع أن المنطوق يقسم إلى قسمين. المنطوق يقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. أما المنطوق الصريح فيشمل قسمين: يشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن، وأما المنطوق غير الصحيح غير الصريح فيشمل دلالة واحدة وهي دلالة الالتزام. أعيد مرة أخرى: المنطوق يقسم إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمنطوق الصريح يقسم إلى قسمين: دلالة مطابقة ودلالة تضمن. والمنطوق غير الصريح ليس فيه إلا قسم واحد وهو دلالة الالتزام. هذا التقسيم والتفريع مهم عشان تحفظ. الآن نأتي إلى التفصيل: ما هي دلالة المطابقة التي هي تنضوي تحت قسم المنطوق الصريح؟ ما هي دلالة المطابقة؟ قال الأصوليون: هي دلالة اللفظ. نعم، دلالة اللفظ الصريح على تمام المعنى الذي وضع له. دلالة اللفظ الصريح على تمام المعنى الذي وضع له. فإذا قالت العرب رجل، فإنه يدل بالمطابقة على كل رجل ذكر، يدل بمعناه بالمطابقة على كل رجل ذكر. وإذا قالت امرأة فيدل مطابقة على كل امرأة أنثى. وكذلك لفظ الحج فإنه يدل بالمطابقة على عبادة الحج كلها بكل ما تشتمله من أركان وواجبات، ويدل مطابقة على الإحرام، ويدل على الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك. يدل إذن على إيش؟ على جميع الأفراد، على كل معناه مطابقة، لا يخرج من ذلك اللفظ أي معنى. لا نأتي ونقول الحج يطلق على الوقوف بعرفة فقط، عرفتم؟ وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وإنما من باب أن يبين أنه ركنه الأعظم، وليس من باب أنه إيش هو فقط الوقوف بعرفة، من باب أن يبين أنه لا يصح إلا به، عرفتم هذا المعنى. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له أو على بعض معناه. فلفظ الحج يدل على ركن الوقوف بعرفة بدلالة إيش؟ التضمن، لأنه أحد الأفراد، أحد الأفعال. وكذلك يدل على طواف الإفاضة بدلالة التضمن. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على المعنى في غير ما وضع له. فالمعنى هنا في دلالة الالتزام ليس من معاني المطابقة ولا من معاني التضمن، وإنما هو معنى تابع أو معنى من لوازم اللفظ، فسميت دلالة إيش؟ التزام. إما معنى تابع لللفظ أو لازم له أو متمم له، هذا معنى دلالة الالتزام. فمثلا دلالة لفظ الحج على تحريم الصيد للمحرم تستفاد بدلالة الالتزام، فإنه يلزم من كونه محرما ألا يصيد، عرفتم؟ يلزم من كونه محرما ألا يصيد. وهذا معنى قول الشيخ إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، هذا معنى دلالة إيش؟ الالتزام. يقول الشيخ إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، إذن ما يستدل في دلالة الالتزام على شيء مطابق للمعنى ولا شيء متضمن للمعنى، وإنما على شيء خارج عن اللفظ يعتبر من توابع اللفظ أو توابع المعنى أو متمماته أو شروطها أو مستلزماته. ومثال ذلك أيضا الاستدلال بقوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا مثال في التوحيد. يستدل بقول الله تعالى الله خالق كل شيء على إفراده سبحانه بالعبادة بدلالة إيش؟ أي دلالة؟ مرة أخرى، يستدل بقول الله تعالى الله خالق كل شيء على وجوب إفراده بالعبادة بأي دلالة؟ دلالة الالتزام. كيف ذلك؟ فإن كونه ربا خالقا رازقا بيده النفع والضر يلزم من ذلك، يلزم من ذلك أنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره. إن هذا من ما يستفاد من دلالة الالتزام. ومن أمثلتها، من أمثلة دلالة الالتزام بعض القواعد الأصولية كقول الأصوليين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة البدن وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والمكان ونحو ذلك من الشروط كما فصل في درس الفقه. فهذه الشروط ليست داخلة في العبادة وإنما هي من لوازمها، فلما كانت من لوازمها يستدل عليها بدلالة الالتزام على شرطيتها وأهميتها وعدم صحة الصلاة بدونها. وتنقسم دلالة الالتزام إلى ثلاثة أقسام. دلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو دلالة الاقتضاء، يعني هذا لعله شيء من التوسع، لكن أحببت يعني أن أشرحه لكم، شيء من التوسع يعني. وإلا يكفي أن نفهم ما هي دلالة الالتزام في هذه المرحلة. فالأصوليون يقسمون دلالة الالتزام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على معنى محذوف دل المقام عليه، ولا بد من تقديره ليستقيم الكلام، وذلك لتوقف الصحة عليه أو توقف الصدق عليه. وسميت دلالة اقتضاء لاقتضائها شيئا زائدا على اللفظ، فالاقتضاء يأتي بمعنى الطلب، والاقتضاء يعني يأتي بمعنى اللزوم، فهنا تأتي بمعنى إيش؟ اللزوم، لأننا نتكلم إحنا عن دلالة الالتزام، ما تأتي بمعنى الطلب. طيب، فتمحض من التعريف السابق ونخلص من التعريف السابق إلى أن المعنى المضمر المحذوف الذي لا بد من تقديره على نوعين. أخشى أنه بعض الإخوة ما انتبهوا معنا من دلالة الاقتضاء دلالة دقيقة. أعيد. طيب، نقول أول نوع من أنواع دلالة الالتزام يسمى دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ هي دلالة اللفظ على معنى غير موجود، معنى محذوف، ولكن دل اللفظ عليه ولا بد من تقديره وجوبا، لأن عدم التقدير يعني أن النص فيه كذب أو أنه ليس بصحيح، هذا المعنى، لأنه لا بد من تقديره، لأن التقدير يتوقف عليه الصدق أو الصحة، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة الكلام. مفهومة بارك الله فيكم؟ طيب، فيتمحض من هذا الكلام ويتلخص منه، يتلخص منه أن دلالة الاقتضاء عندما نقول إن هناك معنى مضمرا محذوفا لا بد من تقديره، هذا المعنى المضمر المحذوف على نوعين، إما أن يكون كلام محذوف يتوقف الصدق عليه، وإما أن يكون كلاما محذوفا يتوقف أو تتوقف الصحة عليه. فمثال الأول، مثال الأول ما هو الأول؟ ما يتوقف الصدق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وفي رواية: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو كان بارك الله فيكم، لو كان المرفوع هو الخطأ والنسيان لكان يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الكلام ليس بصدق، لأنه يتعارض مع إيش؟ مع الواقع. هل الكذب مرفوع؟ رفع وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل الخطأ موضوع أم أنه موجود في الناس؟ هل النسيان مرفوع أم أنه موجود في الناس؟ فإذا قلنا إن اللفظ معناه أن الخطأ هو المرفوع وأن النسيان هو المرفوع، فإن هذا يتصادم مع إيش؟ مع الواقع، فيتخيل السامع أن الكلام ليس بصدق. هنتكلم عن دلالات الألفاظ ولا نتكلم عن صدق المخبر، المخبر له النبي عليه الصلاة والسلام، عرفتم؟ هذا ليس، مش إحنا نقع الآن في باب التشكيك في السنة، أنتم تفهمون هذا، نحن نتكلم عن دلالة اللفظ. فلذلك قالوا هنا هناك محذوف، هذا من جمال العربية، من جمال اللغة، قالوا هناك محذوف لا بد من تقديره لأن وجوده يتوقف الصدق عليه. ما هو هذا المحذوف؟ قالوا: إن الله تجاوز عن أمة الإثم في حال الخطأ والنسيان، فقالوا هنا في هذه الحالة لا بد من تقدير المعنى المحذوف وهو الإثم أو المؤاخذة بالخطأ، فهو المرفوع الإثم أو المؤاخذة بالخطأ، وليس النسيان والخطأ نفسه، أو ليس النسيان وعدم تعمد الفعل نفسه. فالمرفوع هو الإثم أو المؤاخذة به. وأما مثال ما تتوقف الصحة الشرعية عليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، مريض وعدة من أيام أخر، في شيء لا بد من تقديره ليستقيم الكلام ويصبح الكلام صحيحا. ها؟ ما فهمت علي. في هنا شيء لا بد من تقديره ليستقيم الكلام صحة. الآية بتقول فمن كان منكم مريضا، طبعا نحن كعرب نفهم هذا، لكن في لغة العرب في شيء مقدر محذوف. من كان منكم مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب مريضا عدة من أيام أخر، ما هو المقدر؟ قال أهل العلم: فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا هو. يعني هو مريض فحصل الفطر. ما علة جوازي؟ ما علة جواز الفطر؟ المرض. طيب ما علة وجوب القضاء؟ الفطر. فهذا الذي يقدر. بارك الله فيكم. وأيضا قول الله تبارك وتعالى، هذه أريد منكم التقدير الآن، أريد منكم أن تجتهدوا وسعكم وتعرفوا ما هو التقدير. قال الله تبارك وتعالى في فدية الصيام، في فدية الحج: فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان به أذى، الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا يوجد شيء محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصحة الشرعية عليه، ما هو؟ أحسنت. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيوة ليستقيم. أيوة هذا هو. وإلا فإن أهل العلم يعرفون هذا، لكن هذا إنما ذكره العلماء من أجل أن يكون ضوابط في فهم النصوص حتى لا يتقول متقول ويقول إن النصوص عندكم إيش هذا، هذا متعلق بهذا مع أنه لا ارتباط بينهما. عرفتم؟ هذا من ناحية. الأمر الثاني أن العربية حمالة وجوه، فإن كثيرا من ألفاظ العربية يمكن توجيهها على خلاف ما يسمعه السامع باعتبار شيء محذوف أو مقدر. وهذا طبعا لما يدرس الواحد العربية يستطيع أن يصل إلى هذه المعاني. هذا إذن واضح بارك الله فيكم أن دلالة الالتزام أول قسم من أقسامها هو دلالة الاقتضاء. أما القسم الثاني من أقسام دلالة الالتزام فهو دلالة الإشارة. ودلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى مقصود تبعا لا أصله. دلالة اللفظ على معنى مقصود تبعا لا أصله، يعني يكون النص، معنى هذا الكلام يكون النص أو بعبارة أخرى الدليل الشرعي يكون قد سيق من أجل بيان معنى معين، ولكن يفهم منه بالإشارة معنى آخر. وهذا الذي يفهم منه بالإشارة وهو المعنى الآخر لا يتعارض مع المعنى الذي سيق النص من أجله. عرفتم؟ يكون النص قد سيق لمعنى معين، يريد الشرع تقرير حكم معين، ولكن يأتي العلماء يقولون قد نبه النص وأشار النص إلى حكم آخر. وهذا مسلك مسالك الاجتهاد اللي هو استنباط الحكم بدلالة الإشارة، يتضح معنى هذا بالبيان أو بالأمثلة. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذه الآية دلت بمنطوقها على أن الحمل والرضاع مدته 30 شهرا. جاءت آية أخرى قالت: وفصاله في عامين. فبان من خلال الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هالآيات ما سيقت لأجل هذا، وإنما استنبط من خلال الجمع ما بين النصين هذا، فوفق إلى الصواب من العلماء من قال إن أقل الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر، وفي العلم الحديث يمكن أن تلد المرأة 6 أشهر في هذه الأيام، وقد وفق إلى هذا عبد الله بن عباس وعلي رضي الله عنه، استنبطوا نعم مثل هذا الحكم. وأيضا قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإنه استفيد منه صحة صوم من أصبح جنبا، مع أن الآية ما بتتكلم عنه، هذا يستفاد بالإشارة. كيف استفدنا من بالإشارة؟ لأنه بدلالة الالتزام يلزم منه أنه إذا رفث بامرأته، إذا وطئها قبل الليل، يلزم منه أنه ربما إيش يستمر جنبا حتى بعد طلوع الفجر. فهذا مسلك مسالك الاجتهاد، الاستدلال بدلالة الالتزام على هذا الحكم. ومن أهل العلم من يقول يعني أنتم استنبطتم هذا، لكن السنة دلت عليه دلالة صريحة، صح ولا لا؟ السنة في الصيام دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصبح عليه النهار في نهار رمضان وهو جنب من جماع أهله. وأيضا من الأمثلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت إحدى النساء، قامت من صدة النساء، فقالت ما نقصان دينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. النص إنما سيق من أجل بيان معنى إيش؟ معنى نقصان الدين ونقصان العقل. لكن بعض أهل العلم كالشافعية استنبطوا من هذا النص أن أكثر مدة الحيض 15 يوما. استنبطوا من هذا النص أن أكثر الحيض 15 يوما، يعني لو أن واحدة استمر معها الحيض بوصفه الشرعي، دم يعرف أو دم يعرف بلونه يعني أو بريحه وبصفته، قالوا إذا استمر فإن حده الأقصى هو 15 يوما. قلنا لهم من أين أخذتم هذا؟ قالوا من قوله عليه الصلاة والسلام تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. الشطر نصف الشهر، هنا نصف العمر يعني نصف الشهر، وبالتالي نصف الشهر 15 يوما. هذا مسلك مسالك الاجتهاد، لكن لا يعني أن هذا هو الراجح، هذا مسلك من مسالك الاجتهاد. إنما أنا أوردت هذا المثال من أجل أن تعلموا مسالك بعض مسالك العلماء في الاجتهاد، لتعلموا من أين جاءوا بال15 يوما. ما في نص عليها، ما في حديث يقول 15 يوما، ولا يعني هذا أنه هو الراجح أو الذي أميل إليه أو أرجحه. فإن دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة ما نصت أبدا على أقل مدة للحيض ولا أكثرها، وإنما هذا راجع إلى الأوصاف التي علق الشرع عليها حكم الحيض ولفظها. في أوصاف الحيض إذا وجد هذا الحيض بأوصافه طالت المدة أو قصرت يسمى إيش؟ حيضا. ولكن بالاستقراء لا تجد النساء في الغالب تزيد حيضها أو يزيد حيضها عن 6 أيام أو 7 أيام، وبذلك جاءت إيش؟ النصوص. فلو أنها حاضت 10 أيام بوصف الحيض الذي جاء بالنصوص تبقى إيش؟ تسمى حائضا. فالشرع علق الحكم على أوصاف ولم يعلقه على مدد. ليش؟ لأن الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في هذا. أجساد النساء تختلف، والمرأة مثلا في بلاد المشرق ربما تختلف عن بلاد المغرب، والمرأة في الصحراء ليست كالمرأة في الأماكن الباردة، وهكذا. وهذا من كمال الشريعة وجمالها أنها راعت أحوال الناس في كل أحوالهم، فجعلت الأحكام الشرعية عند الاجتهاد فيها متعلقة بالأوصاف في مثل هذه القضية، لا في المدد ولا في أعداد الأيام، والله أعلم. لكن أنا سقت هذا الكلام من أجل أن تعرفوا مسلك الاجتهاد، المسلك الاجتهاد الذي سلكه من قال إن أكثر مدة الحيض هي إيش؟ 15 يوم. نعم. أما القسم الثالث بارك الله فيكم، من أقسام دلالتي، من أقسام دلالة الالتزام، فهو دلالة الإيماء والتنبيه. وهذه الدلالة من مباحث القياس، فعند بحث مسلك العلة يقولون من مسالكها الإيماء والتنبيه، أي أن اللفظ، شو معنى الإيماء والتنبيه في القياس؟ أي أن اللفظ لم يدل على العلة نصا واضحا وصريحا، وإنما استنبطت العلة استنباطا بمسلك الإيماء والتنبيه، يعني أن النص أومأ إليها، أشار إليها، نبه عليها. طبعا هذا لا يتضح إلا بوضع الضوابط. ضابط ذلك أن يقترن اللفظ بحكم اقتران تعليل، فيكون اللفظ علة لذلك الحكم، وبدون الاقتران يكون الكلام معيبا وحشوا. إذن يقترن اللفظ بالحكم اقتران تعليل، وبدون ذلك الاقتران يكون الكلام ماله؟ معيب في حق المتكلم وحشو، وحاش الله تبارك وتعالى أن يكون كلامه كذلك. فتعرف دلالة الإيماء والتنبيه بعدة طرق. أول ما تشوفها، أول ما تراها تعرف أن هذا إيش؟ دلالة إيماء وتنبيه. أولها أن يقترن الحكم بالفاء ويسبق بوصف. أن يقترن الحكم بماذا؟ بالفاء. تبحث مباشرة في النص على الحكم فترى أنه قد اقترن بالفاء، يعني سبق بالفاء، وسبق قبل الحكم مسبوق بماذا؟ بوصف. الوصف اللي هو السبب الظاهر المنضبط، العلة يعني، فيكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أين الحكم؟ في قوله فاعتزلوا، علق الحكم بالفاء وسبق بوصف ظاهر منضبط هو الأذى، فصار الحكم معلقا بعلته، فيقال يجب الاعتزال، اعتزال النساء بعلة الأذى وهو الحيض. فهمتم؟ هذه دلالة إيش؟ إيماء وتنبيه. كيف عرفناها؟ نبه اللفظ عليها تنبيها. لكن لو جاء النص مثلا قال افعلوا كذا كي لا يكون كذا، هذا تنبيه ولا نص؟ هذا بصير تنصيص على العلة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، من أجل ذلك حرمنا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. العلة هنا إيش صار؟ منصوص عليها. لكن هنا في هذه الحالة العلة منبه عليها وغير منصوص عليها، فهذا مسلك من مسالك العلة المستنبطة، لأن العلة عند استنباط العلماء لها يستنبطونها بمسلك الإيماء والتنبيه، وهذا من أسهل المسالك. ليش؟ لأنه واضحة، الحكم يقترن بالفاء ويسبق بعلة. نعم. ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. فالحكم هو الأمر بالوضوء، اقترن بالفاء وسبق بوصف ظاهر منضبط وهو إيش؟ المس. هذا على قول من قال بأن مطلق المس إيش؟ ينقض الوضوء. إحنا ليس هذا مجال ترجيح، وإنما مجال بيان مسالك الفقهاء في الاجتهاد. طيب، هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية التي يعرف من خلالها دلالة الإيماء والتنبيه، ما هي؟ ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء. هذه الطريقة الثانية، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما هو الوصف هنا؟ التقوى. ما هو الجزاء؟ يجعل له مخرجا. فعلق ورتب الحكم على الوصف فيقال هنا إن جعل المخرج للإنسان بمعنى التوفيق والنصر والهداية معلق على ماذا؟ على تقوى الله عز وجل. نسأل الله أن نكون المتقين. وأيضا مثاله قول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فعلق الوصف على علق الحكم على ذلك الوصف الذي اعتبر جزاء، اعتبر ذلك الحكم جزاء، ترتب الحكم على وصف بصيغة الجزاء. نعم. وأما الطريقة الثالثة التي يعرف من خلالها دلالة الإيماء والتنبيه فهي اقتران الحكم بوصف مناسب، اقتران الحكم بوصف مناسب بعلة مناسبة له. لا يأتي واحد ويقول هذه العلة مش مناسبة، العلة تكون مناسبة تماما متطابقة مع الحكم، كقول الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، أو قال إن المتقين في جنات وعيون. هذا الآن الحكم كونهم في الجنات إنما هو مترتب على وصف مناسب وهو إيش؟ التقوى. نعم، هذا مسلك آخر من مسالك معرفة علة الإيماء والتنبيه أو دلالة الإيماء والتنبيه. إذا تحصل من هذا الكلام أن دلالة الالتزام إما أن تكون دلالة إيش؟ دلالة اقتضاء، وإما أن تكون دلالة إشارة، وإما أن تكون دلالة إيماء وتنبيه. وأن دلالة الإيماء والتنبيه تعرف بطرق ثلاثة، إما أن يترتب الحكم، أن يقترن الحكم بالفاء ويسبق بوصف مناسب، وإما أن يترتب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، وإما أن يقترن الحكم بوصف مناسب. نعم. قال الشيخ رحمه الله الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. هذا كلام الشيخ، ما في حاجة لكتابته، لأنك ترجع للرسالة وتقرأه منها. قال والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، شيخ دقيق، إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. احفظ، نعم احفظ هذه الأصول. شرح هذا أو هذه الأصول المهمة ينضوي تحت المباحث التالية. المبحث الأول يتعلق بالأمر ودلالته. عقد الشيخ هذا الفصل لذكر أصول وقواعد جامعة تتعلق بماذا؟ تتعلق بدلالات ألفاظ الكتاب والسنة، كما أنه في دلالات تتعلق بالمنطوق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل ومفهوم الموافقة والمخالفة، كذلك هناك دلالات للأمر والنهي والحقيقة إن كانت شرعية أو لغوية أو عرفية، كذلك في دلالة لظاهر اللفظ الذي يسمى الحقيقة، وفي دلالة للمجاز عند من قال به، وهكذا. إذن ألفاظ الكتاب والسنة، ألفاظ الكتاب والسنة لها دلالات. وهذا المبحث هو أو القسم الثاني من قسم أصول الفقه. إيش عرفنا علم أصول الفقه؟ مين يتذكر؟ ها؟ ما يتذكر إخواننا؟ ما هو أصول الفقه كما عرفنا؟ العلم بأدلة الفقه الإجمالية وطرق بلاش طرق، وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، وحال المستفيد. ما نحتاج إلى الطرق، لأن هذه الطرق فلسفة جاء بها الرازي، الرازي في كتابه ليذهب إلى كتاب الفخر الرازي ولم يكن متسلحا، في له كتاب اسمه المحصول. هذا الفخر الرازي من كبار الأشاعرة وأكثر من كتب في علم الأصول، الأشاعرة تبعا للمعتزلة، ذكرنا هذا في بداية الدروس. أول من كتب في علم الأصول الإمام الشافعي، فأسقط هذا الفرض عن هذه الأمة، لكن جاء بعد ذلك المعتزلة كتبوا في الأصول، وكتابتهم في الأصول كما ذكر ابن تيمية أضبط من كتابة الأشاعرة، لكن المصيبة أنهم أدخلوا في الأصول عقيدتهم الفاسدة، فتبعهم الأشاعرة على ذلك ردا عليهم بأصول فاسدة، فصعبوا الأمور على الناس تصعيبا بالغا جدا. فما نجد كتابا من كتب الأصول إلا وفيه عقائد فاسدة عجيبة، مثل أنه يجب على الله كذا كما تقول المعتزلة، مثل أنه التحسين والتقبيح العقليين، مثل نفيهم لكلام الله عز وجل. أولئك المعتزلة ينفون، أما الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله النفسي، وهكذا. فنجد أن هناك أصول فاسدة اعتقادية ضمنوا كتب الأصول لها. من هذه الكتب أكثر الأشاعرة كتبوا على طريقة الكلام وطريقة أهل الاعتزال وطريقة الفلسفة غير المحمودة التي كلها ضلال والانحراف، منهم الرازي، منهم الجويني، منهم الغزالي. هؤلاء كتبوا في الأصول كثيرا وطولوا ذيوله ودخلوا في مزالق ما خرجوا منها، وعندما أرادوا أن يخرجوا من مزالقهم العقدية خاصة في تعطيل الصفات أو نفيها وتحريفها، ما يعني كان معهم فسحة من الوقت لكي يتوبوا التوبة الصادقة الصحيحة، أو إن تابوا توبة صادقة ما كان معهم الوقت لكي يفهموا ويفقهوا ويعرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني طول عمره وين كان؟ في التمشعر، طول عمره كان في التمشعر، حتى إن بعضهم لما يعني حرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وقال إنهم ما عادوا إلى منهج السلف وإنما عادوا إلى التفويض الذي عاد إليه الأشاعرة مثل الغزالي، طول ذيول التأويل في الصفات، عاد في آخر حياته إلى بعضهم قال منهج السلف. لا، ما عاد إلى منهج السلف، ما عاد إلى منهج السلف، وإنما رجع من التحريف إلى التفويض. رجع من التحريف إلى التفويض، ولعل البعض يعني يعتذر لهم يقول ما كان عندهم يعني ما أمهلوا من الوقت، تصرمت أعمارهم وماتوا، وما كان عندهم يعني من الوقت حتى يصلوا إلى حقيقة منهج أهل السنة، أو لم يتيسر لهم بسبب يعني خوضهم الطويل الطويل في علم الكلام، ما تيسر لهم وما وفقوا إلى أن يصلوا إلى حقيقة منهج أهل السنة. على أي حال، كتاب الرازي هذا اسمه المحصول، تدخل فيه تقرأ 100 صفحة 200 صفحة لا ترى آية واحدة، لا ترى آية واحدة، وإن رأيت حديثا تراه مركبا أو ضعيفا أو موضوعا أو هو أشبه بكلام الفقهاء وليس من كلام النبي عليه السلام. تدخل إلى كتاب الآمدي، سيف الدين الآمدي، هذا الشافعي، ينتسب إلى الشافعي، في كتابه في الأصول الإحكام تقرأ يعني 10 صفحات 100 صفحة لا ترى آية واحدة، لا ترى مثالا واحدا من القرآن أو من السنة. وإذا ما أرادوا أن يمثلوا مثلوا بماذا؟ بدلالات ألفاظ من اللغة نفسها، دلالات ألفاظ من اللغة نفسها. قال بعضهم في ترجمة هذا الآمدي إنه كان تاركا للصلاة. انظر من كان يؤلف الأصول، ذلك من الخطورة بمكان أن يذهب طالب العلم إلى الكتب فيقرأ منها وحده دون أن يتسلح بالضوابط والأصول والعقيدة الصحيحة. بده يتأصل يروح على أصول الفقه، يتأصل في التوحيد أولا، تأصل في الاعتقاد الصحيح أولا، خذ عن المشايخ والعلماء الموثوقين أولا، واضبط المختصرات التي ينصحك العلماء بها وطلبة العلم ينصحك بها، ولا تذهب تجذف بنفسك في بحر لا ساحل له فتضل وتزل وتبتعد عن الصواب. هذه نصائح بارك الله فيكم يجب عليكم أن تأخذوها وتحملوها محمل الجد. فمن ذلك دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب. الأمر في اللغة يأتي بمعنى الطلب وبمعنى الشأن والحال، يقال فلان أموره مستقيمة، يعني أحواله وشأنه والأمر في اللغة ضد النهي، من أمر بشيء نهى عن ضده، نعم، ومن نهى عن شيء أمر بضده، نعم، إيه؟ في النصوص الشرعية، في النصوص الشرعية. أما في لغة العرب يمكن أن لا يكون هذا، يعني إذا قلت لك قم لا يعني هذا أن لا تقعد، وإذا قلت لك لا تقعد لا يعني هذا أنك لا تقوم، عرفت؟ لكن في النصوص الشرعية الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولذلك قال أهل العلم إن جميع ما يتعلق في الغالب أو غالب ما يتعلق بالأمر من أحكام يندرج على النواهي، فتراهم وسعوا الأمر في الأوامر تفصيلا، وإذا ما جاءوا على النهي اكتفوا بهذه العبارات، يقولوا لك ارجع لدلائل الأمر تعرف ما هو النهي، عرفتم؟ إيه؟ ترجع إلى الرسالة ترى هذا كتبت هذا، إنه ترجع إلى دلائل الأمر هي نفسها التي تنطبق على دلائل النهي، ولكن هناك خلاف في أشياء معينة يسيرة استثنوها. نعم. الشيخ يقصد بالرسالة منهج الشوكاني رحمه الله في كتابه الأوقاف. إيه؟ نعم. هذه الأدلة التوضيحية يعني التعارض التوضيحي. اللي يرجع إليها سيرى إنه أسهبت في بيان معاني الأمر ودلالته، عند النهي كان الكلام مقتضبا، لكن في الحاشية وضعت الفروق ما بينهما عند الأصوليين، الفروق الخفيفة القليلة عند الأصوليين ما بين الأمر والنهي من ناحية الدلالات، إنه متى يقتضي الأمر الفور؟ هل يقتضي النهي كذلك الفور؟ متى يقتضي الأمر التكرار؟ هل يقتضي كذلك النهي التكرار؟ الألفاظ التي يدل عليها الأمر هل هي نفسها التي يدل عليها النهي أم يفارقه في ذلك؟ إذن في خلافات يسيرة. نعم. الله يستخرج هذه المناقيش. الله يحفظك. منهج الشوكاني رحمه الله أظن هذا منهج الشوكاني في دار التعارض والترجيح بين الأدلة من خلال كتابه نهي الأوطان. طيب، وأما في الاصطلاح فقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، إذا ما هو الأمر على رأي هؤلاء؟ طلب الفعل، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فيتضمن التعريف القيود التالية، وهذا مما استفدته كثيرا من كتب وشروح الشيخ ابن عثيمين، وهو مكرر دوما في كتب العلماء، أنهم عندما يأتون إلى التعريف يجعلون لك القيود من أجل أن تفهم التعريف، يقول لك فيه قيود وفيه محترزات، القيود المذكورة، المحترزات اللي مش مذكورة، مش أن يقول لك هذا قيد يدل على أن كذا وكذا وكذا لا يدخل فيه، لذلك قالوا لا بد من التعريف أن يكون جامعا مانعا يجمع المعاني التي تريدها أو يريدها المعرف ويمنع من دخول كل معنى خارج عن ذلك التعريف. لأنه باع طويل، والأهم من هذا جزاك الله خير وهو مهم أن منهجه في الأصول تطبيقي وليس مجرد كتابة، تطبيقي، وأنه على طريقة ومنهج أهل الحديث، هذا مهم جدا. نعم. وهذا التعريف يتضمن القيود الأربعة التالية. القيد الأول أن الأمر طلب، ذلك لأنه أحد أقسام الكلام، فالكلام كما تعلمون إما طلب وإما خبر وإما استخبار، الكلام على ثلاث أقسام، إما طلب، والطلب على قسمين أمر ونهي، وإما خبر تخبر عن شيء، هذا من الكلام، عندما تقول ذهب فلان أتى فلان شرحنا اليوم الكتاب الفلاني، هذا خبر، وإما استخبار وهو الاستفهام، هل درستم اليوم الأصول، هذا استخبار ليس طلبا ولا نهيا. نعم. ما هو هذا تقسيم العلماء، يقولون خبر وإنشاء، الخبر يدخل فيه إيش ما أخبرت عنه، الإنشاء طلب أمر ونهي واستخبار. نعم. فالاستخبار هو الاستفهام. القيد الثاني أن الأمر طلب الفعل، فيخرج بذلك النهي لأنه طلب الكف، عرفتم؟ الأمر طلب الفعل، بينما النهي طلب الكف والترك. والقيد الثالث قولهم بالتعريف بالقول، قيد بالقول، وهذا احتراز. إيش عن احتراز؟ إيش عن احتراز؟ استثناء. احتراز استثناء من أجل أن نستثني المعنى الفلاني. احترز استثناه وأبعده، وحرزه أحرزه في مكان. فاحتراز عما ليس بقول كفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإشارته، فإنهما ليس من مباحث الأمر. فعل النبي عليه الصلاة والسلام والإشارة، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا أو أشار أو تبسم، هذا لا يدخل في باب الأمر، لأن الأمر لا بد وأن يكون قولا لا فعلا، وأن يكون الأمر طلبا، أن من القول ما ليس بطلب. نعم. وأما القيد الرابع فهو قيد الاستعلاء، ويقصد به أن يكون الأمر متكيفا بكيفية الاستعلاء والترفع على المأمور، كالسيد مع عبده والسلطان مع رعيته. استعلاء هذا سموه. إذا ما هو الاستعلاء؟ أن يكون الأمر متكيفا بكيفية الاستعلاء وهي الترفع على المأمور، كالسيد مع عبده إذا ما تكلمه كلمه باستعلاء، أو الحاكم مع رعيته إذا كلمها باستعلاء، هكذا قالوا. واحترز بذلك عن السؤال والالتماس، فإنه لا يكون على صفة الاستعلاء. إذا سألت لا يكون على صفة الاستعلاء، وإذا التمست لا يكون على صفة الاستعلاء. فإنه إن كان الطلب مساويا، أو إن كان الطلب من المساوي للمأمور في الرتبة، يسمى إيش؟ التماسا. وإن كان الطلب ممن هو أقل رتبة يسمى إيش؟ سؤالا. نعم. وذهب بعض الأصوليين إلى اشتراط العلو فقط، قالوا ما يشترط الاستعلاء وإنما يشترط العلو. إيش يعني العلو؟ يعني الآمر مرتبته بقدره وأهميته وسلطته أعلى من مرتبة المأمور، فقالوا يشترط العلو ولا يشترط الاستعلاء، وذلك بأن يكون الأمر صادرا من الأعلى للأدنى، هذا هو العلو. وذهب غيرهم، ما في حاجة إلى أن نذكر هؤلاء الأصوليين، يعني هذا كله موجود، يعني ما في حاجة أطول عليكم وأقول لكم من هم هؤلاء الغير، إنه يعني هؤلاء الفريق فلان وفلان وفلان وفلان خالفهم فلان وفلان، ما نحتاج إلى تطويل التطويل عليكم، المهم أن تعرف الأقوال. وذهب غيرهم إلى اشتراط العلو والاستعلاء معا، يعني فريق من الأصوليين اشترطوا ماذا؟ العلو والاستعلاء، يعني أن يكون أعلى رتبة وأن يكون أمره على وجه الترفع، من ناحية نبرة الصوت ومن ناحية إيش؟ إنه مش شايف اللي أمامه، هذا معنى الاستعلاء، عرفتم؟ وقال آخرون إنه لا يشترط علو ولا استعلاء. هذول اللي خربوها، لا علو ولا استعلاء. قالوا فيصح الأمر من المساوي، المساوي أمر والأقل رتبة، فتحصل من ذلك أربعة أقوال. القول الأول اشترطوا الاستعلاء، القول الثاني اشترطوا العلو، القول الثالث اشترطوا العلو والاستعلاء، الرابع اشترطوا، قالوا لا شرط، لا استعلاء ولا علو. والفرق بين الاستعلاء والعلو، نعطيكم الراجح الآن بعد قليل، والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في الأمر نفسه، مش في الآمر، صفة بمن؟ في الأمر نفسه، بأن يكون الأمر على جهة الغلظة والقسوة والترفع والقهر، يأمر بالاستعلاء، ويعرف ذلك من نبرة الصوت أو القرائن المصاحبة. أما العلو فهو صفة في الآمر لا في الأمر، العلو صفة بمن؟ في الآمر لا في الأمر، وهذه الصفة تدل على شرف الآمر وعلو منزلته وارتفاعها عن رتبة المأمور. والأقرب إلى الصواب أو الأرجح والصحيح من هذا كله اعتبار قيد العلو وليس اعتبار قيد إيش؟ الاستعلاء. لماذا؟ لأنه يصح في لغة العرب أن يقال إن فلانا يأمر على وجه الرفق واللين، يأمر وينهى برفق ولين، ومع ذلك يجاب أمره ويطاع فيما أمر وهو يأمر برفق ولين. ومناسب أيضا أن يقال إن صفة العلو هي الراجحة والصحيحة، لأن هذه الصفة تتعلق بمن؟ بالآمر. فالله عز وجل هو الذي أمر وهو أعلى من خلقه، والرسول عليه السلام هو الذي أمر وهو أعلى من المأمورين رتبة من ناحية شرفه ومن ناحية كرامته ومن ناحية نبوته، الله عز وجل رفعه بهذه النبوة. إذن عرفنا أن الصواب في التعريف أن نقول ما هو تعريف الأمر؟ هو طلب الفعل بالقول على جهة العلو لا على جهة الاستعلاء. نعم، كم بقي؟ الحمد لله. ويستفاد الأمر أيها الأحبة في الله من ألفاظ وصيغ تمت الإشارة إليها في مبحث الواجب، تذكرونها كتبناها في مبحث الواجب. لما تكلمنا عن الواجب قلنا إن الوجوب يستفاد من ألفاظ، فنفس الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب هي التي يستفاد منها الأمر. لماذا؟ لأن الأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، فمن ذلك لفظ الأمر المطلق افعل، ودللنا على هذا بأدلة من الكتاب والسنة كثيرة. ومن ذلك أيضا فعل الأمر، فعل الأمر ومن ذلك أيضا اسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر، ارجعوا إليها، والتسجيل موجود كله بالدلائل. وصيغة الأمر المطلقة، صيغة الأمر المطلقة أو المجردة عن القرائن تدل على الوجوب، كما قرر الشيخ الأصل في الأمر بصيغته إذا كان مجردا عن القرائن ولا يوجد دليل يعارضه برتبته أو أقوى من ناحية الدلالة والثبوت، فإنه في هذه الحالة يحمل على ماذا؟ يحمل الأمر على الوجوب، وهو مذهب السلف والأئمة الأربعة وأهل الظاهر وأكثر الأصوليين أن الأمر يفيد الوجوب. وذهب المعتزلة وعلى رأسهم النظام والجبائي إلى أن الأمر لا يفيد الوجوب، سنأتي على هذا، نوثقه إن شاء الله من مكانه ونذكر ما ادعي على الإمام الشافعي في هذا المجال. نعم، ما هي الدلائل القوية الواضحة التي هي كالشمس التي تدل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ الأمر الذي إذا كان يعني غير مقترن بقرينة ولا دليل يصرفه إلى ما دون ذلك كالندب أو الإرشاد، طبعا الأمر يصرف إلى ما دونه، أشهر صيغة يصرف إليها هي الندب، لكن هناك صيغ أخرى بعضهم أوصلها إلى 9، بعضهم أوصلها إلى 10، إرشاد أو وعيد أو يعني أشياء كثيرة جدا ذكرناها في دلالات. نعم، هذا إنما يفهم من إيش؟ يفهم من القرائن، يفهم من الأدلة، لكن أشهر صيغة يصرف الأمر إليها أو أشهر دلالة يصرف الأمر إليها إذا تمت المعارضة أو وجدت قرينة هي إيش؟ الندب، يعني الاستحباب. نعم، أدلة هذا الأصل بارك الله فيكم كثيرة، منها هذا مهم إن نذكر كل الأدلة، وأنا قصدت أن أسوق أدلة كثيرة من أجل أن يتكرر هذا الأصل. لماذا؟ لأن كثير من الناس يشغبون حول هذا الأمر، وما تشغيبهم إلا من أجل أن يتنصلوا من الأحكام الشرعية. هم كلك أوامر، إيش الأوامر؟ اللحية يجب على فاء، لا خلاص نريح نفسنا، نأخذ أصل وهو أن الأمر لا يفيد الوجوب، اللحية ليست واجبة، الأمر كذا لا يفيد الوجوب. متى يأخذون بأن الأمر يفيد الوجوب؟ رأيت كثيرا منهم ودكاترة جامعات وأساتذة وناس نسأل الله السلامة، نقول لهم متى طيب الأمر يفيد عندكم الوجوب؟ متى يفيد؟ قالوا إذا تعلق بزجر أو عقوبة بس، إذا زجر عليه أو تعلق بعقوبة معينة صار الأمر يفيد الوجوب. الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته يناقش تحريريا واحد من حزب التحرير، وحزب التحرير أصولهم أصول المعتزلة لتعلموا هذا. وقد قال الشيخ عبيد، سمعنا له كلاما لما سئل عن حزب التحرير حفظه الله ورعاه وأطال في عمره، قال فرغنا منهم إن هؤلاء معتزلة، قال عنهم من عرفهم إنهم معتزلة، إن هؤلاء معتزلة. طبعا الشيخ ببصيرته يعلم أنهم معتزلة، كيف؟ لأن أصولهم أصول من؟ المعتزلة. فحتى في أصول الفقه يميلون كثيرا إلى أهل الاعتزال، ويميلون إلى أهل الظاهر في بعض الأمور. يعني القضية إيش؟ أهوية ردية، يبحثون عما يناسب هواهم ليقرروه، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء تماما ينطبق عليهم ذلك، فهم لا يخرجون عما قرره رئيسهم، رئيس حزبهم اللي اسمه تقي الدين النبهاني، لا يخرجون عما قرره. ولذلك عندهم أصل وهو القول المتبنى في الحزب لا يجوز مخالفته حتى لو كان في مسائل الفروع. فإذا قال الحزب فلتتكشف نساءكم ولا تلبس الحجاب وجب، وإذا قال الحزب احلقوا لحاكم كما يفعلون وجب، خلاص هذا هو. فماذا قالوا؟ الشيخ الألباني يناقش من؟ يناقش تحريريا. هذا التحرير كأنما هو الآن يقول له إنه يعني شيوخنا في حزب التحرير وكذا يقولون الأمر لا يفيد الوجوب، وهو يعمل عنده، يعمل عنده هذا الذي يتكلم عند الشيخ الألباني، يعمل عند ذلك التحريري. فذهب إليه يوما قال له الشيخ الألباني اذهب إليه أثناء العمل، إذا أمرك بأمر فلا تلتزم، فإذا قال لك لماذا لم تفعل ذلك قل له الأمر لا يفيد الوجوب. الأمر لا يفيد الوجوب. يعني الشيخ الألباني يقول لك أمثال هؤلاء الذين ذهبت عقولهم ناقشهم بما يستحقون، لأنه في بعض الناس لو جئت له بكل النصوص ما يقتنع، لكن إذا ألزمته بأشياء هو حقيقة بعقله القاصر قد حفظ أشياء معينة لكنه لا يفقه، لا يفقه شيء، تلزمه بأشياء بسيطة جدا خلاص انتهى الموضوع، يعني يفهم. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله أنصحكم كثيرا بأن تستمعوا إلى أشرطته. الآن في بعض إخواننا، كثير من إخواننا السلفيين قد عزفوا عن الاستماع لأشرطة الشيخ الألباني واكتفوا مثلا بمشايخ وهم مشايخ سنة وعلماء وأئمة، لكن الشيخ الألباني يتميز بشيء غير العلم والسنة والفقه العظيم والبصيرة في الدين. يتعلم طالب العلم منه الحجاج. إيش يعني الحجاج؟ المحاججة، طريقة الاستدلال، طريقة إقامة الحجة على الخصم، يستفيد منه هذا استفادة كبيرة. لأنه في كثير من الأشرطة تراه أناس، يعني مجلس الشيخ كان مفتوح فيدخل إليه ناس يناقشونه مثلا بكذا وكذا وكذا، فتراه عندما يناقشهم ويجادلهم ويقيم عليهم الحجاج، يقيم عليهم الحجاج بطرق عقلية ونقلية قوية جدا. حتى إنه قد قيل، بل إنني قرأت هذا، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما أثنى على الشيخ الألباني أثنى عليه بقوة حجته، أثنى عليه بهذا، أثنى عليه بقوة حجته. الله أكبر، رحمه الله جميعا. طيب، ما هي الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب؟ أولا، الأدلة من كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة من الآية كما ذكرت لكم، اكتبوا أولها، الآية في سورة النور 63 من سورة النور. وجه الدلالة من الآية أن الله توعد على مخالفة أمر الرسول بالفتنة والعذاب الأليم صلى الله عليه وسلم. أن الله توعد على مخالفة أمر الرسول بماذا؟ بالفتنة والعذاب الأليم. فلولا أن إطلاقه اقتضى الوجوب لما توعد عليه. لو أن الأمر المطلق لا يفيد الوجوب كان ما يتوعد عليه، إذا كان ندب كان ما في وعيد ولا في عقوبة. فهمتم؟ هذا وجه الدلالة. ثانيا، قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ترجع إليها سورة الأحزاب الآية 36. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى أن يكون للمؤمنين اختيار إذا جاء الأمر منه. إيش وجه الدلالة؟ أن الله نفى أن يكون للمؤمنين اختيار إذا جاء الأمر منهم، ما لك اختيار، أو جاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي الاختيار معناه الوجوب، نفي الاختيار معناه الوجوب، الشيء الذي أنت لست مخيرا فيه إذن هو إيش بالنسبة لك؟ لازم وواجب وحتم. نعم. أما الدليل الآخر فهو قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، الأعراف. وجه الدلالة من الآية أن إبليس لما امتنع عن السجود وعن تنفيذ أمر الله تعالى بالسجود لآدم قرعه الله تعالى، قرعه، إيش عن التقريع هنا؟ قبخه، ذمه، لامه أو شدد عليه. وليس هذا فقط، بل أهبط من الجنة في عقوبة، أهبطه من الجنة. هنا يأتي الاستدلال، فلولا أن امتثال الأمر واجب عليه لما استحق التوبيخ بتركه، لولا أن الأمر واجب عليه لما استحق التوبيخ بتركه. أما الدليل الرابع فهو قوله تعالى أيضا أفعصيت أمري في سورة طه، وقوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في سورة التحريم، وهما دليلان على أن مخالفة الأمر معصية بالنص. مخالفة الأمر مالها؟ معصية. النص يقول أفعصيت أمري، إذن الأمر إذا ترك معصية، يترتب عليه أنه معصية. وأيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذمهم سبحانه وتعالى على ترك امتثال الأمر بالركوع. ولو كان الأمر يفيد الندب لما ذمهم، لأن الآية إنما سيقت في مساق إيش؟ المدح ولا الذم؟ الذي لا يركع مذموم. نعم، إذا ما أمر بذلك. وأما الدليل السادس فهو من السنة النبوية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن السواك بالإجماع مستحب، صح؟ سواك واجب؟ ما أحتاج لندل عليه، الأدلة كلها دلت على استحبابه، فهو مستحب بالإجماع. فلو أن النبي عليه السلام أمر به لوجب، فكون النبي عليه السلام امتنع عن الأمر به دل على أنه مستحب، فلو أمر به خرج من كونه مستحبا إلى الوجوب، فدل على أن الأمر يفيد الوجوب. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة، وبريرة هي مولاة عائشة، كانت مولاة لقوم من الأنصار فاشترتها عائشة واعتقتها، وكان زوجها مولا اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا ويمشي في طرق المدينة وهو يبكي، فاستشفع إليها، استشفع إليها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من رسول الله أن يشفع له عندها إنها إيش؟ ترجع إليه. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت فراقه. هذا جاء في ترجمة بريرة عند الحافظ بن حجر وغيرهم من كتبوا في كتب تراجم الصحابة. الشاهد من هذا الكلام أن النبي عليه السلام قال لبريرة لو راجعته، شفع لها، له، قال لو راجعته، طلب منها المراجعة. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ ماذا يفهم الصحابة؟ يفهمون الصحابة أنه لو راجعته هذا طلب عادي بغير أمر، لكن الطلب لو اقترن بالأمر اختلف الجواب. قال يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها. طيب ما وجه الدلالة؟ هذا موضع الشاهد، نظل نركز على هذا موضع الشاهد، شو وجه الدلالة بكلمات قوية؟ مين يعطيني كلمات جامعة؟ وجه الدلالة تعبير منكم. يلا شباب، ما في وقت، ما في وقت. يلا آخر شيء. يلا، ما وجه الدلالة؟ نقول إن وجه الدلالة هو يعني هذا ذكرناه، لكن وجه الدلالة الدقيق هو أن الشفاعة مندوبة. الشفاعة الواسطة بالخير هذه مالها؟ مندوبة. فلما تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر وقال ما أمرتك أنا، وفرق بينه وبين الشفاعة، دل على أنه لو أمر اقتضى الوجوب. أعيد مرة ثانية، الشفاعة، الشفاعة مالها؟ مندوبة. فلما تبرأ النبي عليه السلام من الأمر، إيش يعني تبرأ من الأمر؟ يعني قال ما أمرك؟ قالت له أتأمرني؟ قال النبي عليه السلام لا. فقوله لا تبرؤ من إيش؟ من الأمر. فإن الشفاعة مندوبة. فلما تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر وفرق بين الأمر وبين الشفاعة، دل على أنهما يفترقان من ناحية الدلالة. فالشفاعة مندوبة والأمر واجب، عرفتم؟ هذه الدلالة. إذن وجه الدلالة هو التفريق ما بين المندوب ومقتضى الأمر، عرفتم؟ الشيخ مين أخذ الشفاعة مندوبة؟ يشفعوا؟ يشفعوا الأدلة يعني الكثيرة التي يدل عليها. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فلا شك أن الشفاعة الحسنة التي فيها نفع للمشفوع له، لكن بشرط، بحق وليس بباطل، لا يبطل حق غيره ولا يحق باطلا بتلك الشفاعة، كما هو الحال الآن عند الناس. الناس يتوسطون لبعض في إبطال الحقوق أو إحقاق الباطل، نسأل الله السلامة. طيب الأدلة الأخرى، بارك الله فيكم. إيه يلا إن شاء الله آخر كم دليل إن شاء الله، ويصبرون علينا بأيضا 5 دقائق لأنه في ربع ساعة ما بين الدرسين إن شاء الله. الحديث الآخر حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، دعاني يعني أمرني يعني طلبني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ أمره بالمجيء وما جاء، أكمل الصلاة. قال ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذا استدل النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ استدل بعموم الآية على وجوب إجابة الرسول إذا طلبك. والدعوة هنا بمعنى إيش؟ أن يقول له تعال، أمره بالمجيء. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الدقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ولامه على ترك الأمر أو ترك الإجابة لأمره المطلق. ما هذا؟ النبي عليه السلام فرق ما بين أمر يفيد وجوب، أمر لا يفيد الوجوب، خلاص أمر مطلق مجرد عن قرائن يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. أيضا من الأدلة عمل الصحابة، عمل الصحابة، فقد جرى عمل الصحابة على ذلك أنهم يحملون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب، فلم يكونوا يسألون النبي عليه السلام ماذا عنا بتلك الأوامر، هل عنا بتلك الأوامر في وجوب ولا الند؟ الأمر المطلق خلاص ما يستفصلون، بدليل أن النبي عليه السلام لما قال، سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، قال يا أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا، قام رجل ما قال له يا رسول الله الحج هو إحنا مخيرين فيه على الوجوب هو ولا على الند؟ فهم أن الأمر يفيد الوجوب، لكن أشكل عليه هل الأمر يفيد الوجوب والتكرار أم أنه يكتفي بمرة واحدة. وأنا قلت لكم هذا الفهم مش مغلوط عند ذلك الصحابي، أمس شرحنا هذا، قلنا هذا ليس بمغلوط عند الصحابي، وإنما هو فهم أصيل ومتقرر على اعتبار أنه أراد أن يقول الصلاة متعلقة بسببها فتتكرر بتكرر السبب، والزكاة متعلقة بسببها فتتكرر بتكرر سببها وهو ملك النصاب، فهل الحج يتكرر بتكرر سببه كل سنة؟ فهمهم مقدم. هذا هو. فانظروا إلى عظمة الفهم، فهذا متقرر في أذهانهم. يأتي واحد يشغب ويشنشن ويقول ايش الصحابة اختلفوا، الصحابة افتتنوا، هذا هو فهمهم للدين. فالذي يتأصل بارك الله فيكم يقر عنده مثل هذه الأمور، وليس بمجرد مثلا أنه يقول والله فهم الصحابة حجة وما كان عليه عمل الصحابة حجة، دون أن يكون عنده أصول وضوابط قوية في الحجاج وفي الرد على المغرضين، تكونوا متسلحين إن شاء الله بالعلم النافع. فكانوا لا يعني يفرقون بين أوامره. أيضا لا خلافة، هذا من ناحية الدلالات اللغوية، لا خلافة بين أهل اللسان العربي أن السيد إذا قال لعبده أو صاحب العمل إذا قال لأجيره افعل فلم يمتثل للأمر، فإنه يكون بذلك قد عصاه. في حدا يخالف بهذا؟ بل الأب إذا قال لولده اذهب واشتري كذا، قال له لا أشتري، شو بعمل؟ يؤنبه. وإذا كان من أصحاب اليد الفارطة يضربه. يقول له ليش لا تأتمر بأمري؟ أمر عند أصحاب العقول فضلا عن الأدلة الصحيحة، أمر المطلق يفيد الوجوب، خاصة إذا صدر من الأعلى رتبة. نعم. وذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يفيد الوجوب، وهذا البعض هو أبو هاشم الجبائي المعتزلي وعامة المعتزلة تبعوه على ذلك، وبعض الفقهاء الذين تأثروا بهم مش أئمة الإسلام الكبار، ونسب بعضهم ذلك إلى الإمام الشافعي غلطا. فإن هذه النسبة جاءت في كتب الغزالي والآمدي. الغزالي والآمدي الأمر عندهم لا يفيد الوجوب، نسبوا ذلك للشافعي، وهذا غلط. فإن الزركشي رحمه الله وهو من الأصوليين المتأخرين، صاحب كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، وهو من الكتب الجيدة في أصول الفقه، لكن لازم يكون الواحد متأصل. هذا الرجل قال في كتابه أن ظاهر مذهب الإمام الشافعي والأقوى دليلا في نسبته إليه وعليه أكثر الشافعية حمل الأمر على الوجوب. هذا الرجل من كبار الأصوليين قال إنه كلام الغزالي وكلام الآمدي اللي هم بس هذول الاثنين هما من نسب إلى الشافعي القول بأن الأمر لا يفيد الوجوب. الزركشي رد عليهم رغم أنهم شافعية، رد عليهم، وهذا من تجرده للحق والصواب، يقول لك إن الشافعي رحمه الله وأكثر الشافعية على خلاف ما قال هؤلاء. فهذا الذي ذهبوا إليه المعتزلة لا نجد له دليلا لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما أدلتهم في ذلك فلسفات عقلية وفذلكات لا قيمة لها، لا حاجة لأن أذكرها لكم. عندهم مجموعة من الأدلة، ما هي أدلة؟ شبهات، كلام، حشو، فلسفات، لا حاجة إلى أن نذكرها لأنها لا قيمة لها أمام هذا الجبل الهائل من الأدلة الصحيحة التي كتبتم أو سمعتم بعضها بارك الله فيكم. فالذي نقوله هنا إن الأصل أن الأمر يحمل على الوجوب ولا يحمل على ما دون ذلك إلا بدليل صحيح قوي أو قرينة تصلح للصرف، مش أي قرينة ولا أي دليل، يصلح للصرف. سنأتي على موضوع التعارض والترجيح إن شاء الله، ويعني تتعرفون عليه ويكون عندكم يعني منه علما. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمحابه ومراضيه. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وإياكم.